بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة تفسير العلامة السعدي المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت 8 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 ألف. قد وصل بنا المقام إلى الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران. تفضل شيخ علي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فذكر أنفسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الكتاب المبارك، كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وقد وصلنا بالمقام إلى سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة التي سميت بأسرة، أسرة آل عمران، وهي من هي والبقرة تسمى الزهراوان. وقد يعني مرت بنا موضوعات في هذه السورة، ذكر أن هذا الكتاب منزل هداية للناس، كذلك أيضا التحذير الكافرين بين حقيقة الدنيا ومخاطبة فرق أهل الكتاب وبيان حقائقهم، كل آخر من الأمور التي مرت عليه. كما قلنا أن هذه السورة ركزت على تعرض إلى النصارى أكثر. استعن بالله بكم. بسم الله. شيخ علي، الجوال عندك يطلع تشويش هكذا، ما أدري إيش الإشكالية عندك. إلا في إشكال الحين أزيله، والحين التشويش ذهب. هو يا شيخ إذا تكلمت يذهب التشويش، فإذا سكت ثانية أظهر صوتا غير جيد هكذا مزعج. فلو تنظرون هذه الإشكالية يا شيخ. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ورسول يدعوكم في أخاكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون أن لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبادون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لمضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزام من القتال ويعاتبهم على ذلك، فقال: إذ تصعدون أي تجدون في الهرب ولا تلون على أحد، أي لا يلوي أحد منكم، أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاة عن القتال، والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجة، بل الرسول يدعوكم في أخاكم أي مما يلقوا ما يقول إلي عباد الله، فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم ودعوة الرسول الموجبات لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها، فأتابكم وإجازاكم على فعلكم غما بغم لأي غما يتبعه غم، غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بنزامكم وغم بأنساكم كل غم، وهو سمعكم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال: ولكن الله عز وجل بنطفه وحسن ظني لعباده جعل اجتماع هذه الأمور جعل جنتي مع هذه الأمور العباد المؤمنين خيرا لهم، فقال لكي لا تحزنوا على ما فتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم، لهذا قال الله والله خبير بما تعملون. ويحتمل أن معنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتي النعاس لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسولهم ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما الطائفة الأخرى الذين قد أمتهم أنفسهم وليس لهم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم. يقولون أن لنا من الأمر من شيء، وهذا استفهام إنكاري، أي ما لنا من الأمر أي نصر وظهور شيء، فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن هذه لازمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. أي أنا نسيت، عفوا طيب دقيقة بس ذكروني نسيت أن أعرض الشاشة فقط دقيقة يا أخوان. قال رحمه الله تعالى، قال الله في جوابهم قل إن الأمر كله لله، أي الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبتها النصر وظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى. ويخفون يعني منافقين في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان لنا في هذه الواقعة رأي مشهورة ما قتلنا هنا. وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم التي أبعد شيء عن مضان القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل لمضاجعهم فلا أسفبوا، وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارض القدر والقضاء، فإذا عرض القدر لم تنفع شيئا، بل لابد أن يمضي الله ما كتب من لوح المحفوظ من الموت والحياة، وليبتلي الله ما في صدوركم أي يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، وليوحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة، والله عليمهم بذات الصدور أي بما فيها وما أكنت واقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبات الصدور وسرائر الأمور. ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال يقبل تعالى عن حال الذين نزموا يوم أحد هم الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسوين الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوا على أنفسهم ومكنهم بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة، فلو اعتصموا لأنها مركبة ومدخلة أو مدخلة، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان لو عليهم من سلطان. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو أخذهم لاستأصالهم إن الله غفور للمذنبين الخطئين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة، حليم لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وأنبى قبل منه وصيره كأن ولم يجي منه دم ولم يصنع عنه عيب، فلله الحمد على إحسانه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم

ويزكي من الشرك والمعاصي والردائن وسائر مساوي الأخلاق ويعلمهم كتاب إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله يتلو عليه ما يأتي المراد به الآيات الكونية أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابات والتي بها تدرك العلوم وتحفظ والحكمة هي السنة والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من العلماء الربانيين وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ولا ما يزكي نفوسهم ويطهرها بل ما يزين لهم جهل لهم جهلهم فعلوا ولو نقم ذلك عقول العالمين. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم من التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدافعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو وقعنا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم إن كنتم صادقين. قال رحمه الله تعالى هذا تثنية من الله عز وجل لعباد من الله تعالى لعباد المؤمنين حين أصحابهم ما أصحابهم مما أحد وقتل منهم نحو 70 فقال الله إنكم قد أصبتم من المشركين مثلها يوم بدرين فقتلتم 70 من كبارهم وأسرتم 70 فليكن الأمر والتخف المصيبة عليكم معناكم لا تستوون أنتم هم فإن قتلكم في الجنة وقتلهم في النار قلتم أن هذا أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا قلوا ومن عند أنفسكم حين تنزعتم وعصيتم من بعد ما أراكم وتحبون فعهدوه على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية إن الله على كل شيء قدير فإياكم سوء الظن بالله عز وجل بينه قادر على نصركم ولكن لو أنتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك ولو شاء الله لن تصار لكن يبلو بعضكم في بعض. نعم. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هذه من سنن الله سبحانه وتعالى سنن الله تعالى سبحانه وتعالى لا تتخلى متى ما حصل من المسلمين تقصير تكون هو من أسباب النكسة ومن أسباب الهزيمة ومن أسباب الضعف ومن أسباب تسلط العدو ولذلك ينبغي على أهل الإسلام أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينصروا دين الله حتى ينصرهم الله سبحانه وتعالى ففي هذه الوقعة وفي هذه الآية عظة وعبرة لكل مؤمن هذا كانوا معه أبو بكر وعمر وعثمان هم من باب أولى إذا حصل منهم قصور فهذه من هدايات القرآن لأهل الإيمان حتى يستفيدوا ويتعظوا مما فيه من خير يعملون به. نعم. طيب شيخ ما أدري أظن الشبكة اليوم عندك غير مستقرة أو عندي أنا لأنه الصوت عندك يا شيخ فيه ضعف. أها إذن في إشكال عندي أنا أن في أحد الأخوة أرسل لي بعد. طيب إذن ننتبه لهذا الأمر إن شاء الله. أكمل. لا تسمعون الشيخ علي واضح أو من عندي يعني كلام الشيخ علي كان واضح أو فيه تقطيع واضح واضح شيخ إن شاء الله الله يبارك بك طيب أحسن الله عليكم قال ثم أقرأ ما صاب مما التقى الجمعان فجمع المسلمين وجمع المشركين فيها أحد في أحد من القتل والهزيمة قال من القتل والهزيمة أنه بإذنه وقضاه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه ولا من قدره إذا نفذ لم يبقى إلا تسلم له وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال الذين لما أمروا بالقتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي دبا عن دين الله عز وجل وحمايته وطلب لمرضات الله أو يدفعوا عن محارمكم وبعلى دينكم إن لم يكن لكم نية صالحة فأبوا ذلك واعتذروا بأن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم وهم كذابتهم في هذا قد علموا وتيقنوا وعلم كل واحد أن هؤلاء المشركين قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعداد وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم فمن كانت هذه حالهم كيف يتصوروا أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم هذا من المستحيل ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يرود على المؤمنين قال تعالى هم للكفر يومئذ أي في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين أقرب منهم للإيمان يقولون بها فإن ليس في قلوبهم وهذه خاصة المنافقين يطيرون بكلامهم وفعالهم ما يبطلون ضده في قلوبهم وسرائرهم ومنه قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم إنهم قد علموا وقوع القتال ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع عليهما وفعل أدنى المصلحتين لعجز عن أعلاهما لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان والله أعلم بما يكتمون فيبدي لعباده المؤمنين ويعاقبهم عليه ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره قال الله ردا عليهم قل فدرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعون وفي هذه الآية دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى أو أقرب منه إلى الأخرى قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يطيع أجر المؤمنين قال رحمه الله هذه الآية الكريمة بها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضل وإحسانهم وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله عز وجل والتعرض للشهادة فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إلى كلمة الله يموتا أي لا يخطر ببالك وحسبنك أنهم ماتوا وفقدوا وذابت عنهم لدة الحياة الدنيا والتمتع بزارتها الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال الذي يحذر من فوات من جبن عن القتال وزاجد في الشهادة بل قد حصل له معظم مما يتنافس فيه المتنافسون فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم إلا من أنعم به عليهم ومع هذا فرحين بما أتاهم الله من فضله أي مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص فجمع الله لكم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما أتاهم من فضله فتم له أو لهم النعم والسرور والجوع وجعلوا يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من قلبهم أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور قال رحمه الله قولوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل أي يهنئ بعضهم بعضا بعظمهم مهنئ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينمي ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم قالوا في هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم وفي تلاقي أرواحها للخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا قال الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله

في آيتين أسماء 12 رسولا، ومن مميزاتها أنها اختصت بآية الحقوق العشرة. نعم، فضل الشيخ. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة النساء وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رحمه الله تعالى: افتتحت على هذه السورة بالأمر بالتقوى والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي للموجب لكل من ذلك، وأن المجمل تقوى لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقوى تساهلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني لعلمي بما قام في قلبي من تعظيم الله عز وجل الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب مطلع على العباد في حال حركتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال، مراقبا لهم فيها مما يجب مراقبة وشدة الحياة منه بلزوم تقوى. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعه من عاص واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض، وقارن الأمر بتقوى وبالأمر بالبر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله عز وجل كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور تم تفصيل من أول سورة إلى آخرها، فكانها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم. وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوج مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة. وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال هذا أول ما وصل الكلام السابق الكلام السابق للشيخ سعد رحمه الله تعالى، الذي بيّن فيه أن هذه السورة افتتحت بالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما أن أيضا السورة التي قبلها سورة آل عمران ختمت أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فختمت آل عمران بالأمر بتقوى الله، وافتتحت النساء أيضا بالوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا أباهم الكافين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرؤوف الرحيم عباده وأن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوا أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي وأكلوا مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبيعه، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، ففي تنبيه لقبح أكل أموالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرى على هذه الحالة فقد أتى حبا كبيرا نيفا عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفس ويجعل بدله من ماله الخسيس، وفيه الولاية على اليتيم لأن من لازم إيتاء اليتيم ما له ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إيتاء ما له حفظه والقيام به بما يصلح وينميه وعدم التعريض للمخاوف والأخطار. قال الله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قال رحمه الله: أي أيوة، وإن خفتم أن لا تعدلوا فيها تمن النساء التي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن فاختاروا على نظركم ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضرب بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآيات أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح بل قدب عليه الشارع ونظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال مثنى وثلاثة ورباع أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل أو ثلاثا فليفعل أو أربعا فليفعل ولا يزيد عليها لأن لا يتسقى بيان الامتنان فلا يجوز زيادة على غير ما سمى الله عز وما سمى الله تعالى إجماعا وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة وحتى تبلغ أربعة لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقنا فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين وأدنى لا تعولوا أي تظلموا وبهذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له بل يلزم الساعة والعافية أو بل يلزم الساعة والعافية فإن العافية خير ما أعطي العبد ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن خصوصا الصداق خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه لزوجة أمرهم حتى هم على هيتين نساء صدقاتهن أي موراهن نحلا أي عن طيب نفس وحنين وعالي طمانينة فلا تمطلهن أو تبخس منه شيئا وفيه أن المرء يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملك بالعقد لأنه أضافه إليها والإضافة تقتضي التمليك فإن طبنا لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمعنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه وتأخيره أو المعاوضة عنه فكلوا هنيئا مريئا أي لا حرج عليكم بذلك ولا تبعه وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حق وأنه ليس لولي من الصداق شيء غير ما طابت فيه وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور بها بل مني عنها كالمشركات وكالفاجرة كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قال رحمه الله السفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد فنهى الله عز وجل الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفشادها وإتلافها لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها فأمر الله عز وجل الولي أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسهم ويبذلوا منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية وأن يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعيدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعون لهم بعد رشدهم ونحو ذلك ويلطف لهم بالأقوال جبرا لخواطرهم قالوا في إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليه من يعمل في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار قال وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال لقوله وارزقهم فيها واكسوهم وفي دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعي من النفقة الممكنة والكسوة لأن الله جعله متمنا على مالهم فلازم قبول قول الأمين قال الله تعالى وابعتنوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قال الابتلاء هو الاختبار والامتحان وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله ويتصرف فيه تصرفا لائقا بحاله فيتبين بذلك رشده من سفاه فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باق على سفاه ولو بلغ عمرا كثيرا فإن تمين رشده وصرعه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة ولا تأكلوها إسرافا مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم من الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم وبدارا أن يكبروا أي ولا تأكلوها في حد صغرهم التي لا يمكنهم في أخذها منكم ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحالة حال فرصة فيغتنمون ويتعجلون ما حرم الله عليهم. فنهى الله تعالى عن هذه الحالات بخصوصها. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال رحمه الله: كان العرب بالجاهلية من جبريتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجال ونساء وأقوياهم وضعفاءهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأ والعادات القبيعة. فقال: للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم والأقربون عموما بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: نصيبا مفروضا أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: مما قل منه أو كثر فتبارك الله وأحسن الحاكمين. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال: وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة القلوب. فقال: وإذا حضر القسمة أي قسمة الموارث أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله القسمة، لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين وهم المستحقون من الفقراء فارزقوهم منه ويعطوا ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفات إليه وقلوبهم متطلعة. فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدين إنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسوا معه فإن لم يجلسوا معه فليناولوا لقمة أو لقمتين، أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة وأشجار ماتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبضك عليه ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك. وهذا كله مع إمكان العطاء، فإن لم يكن ذلك لكونه حق سفهاء أو سفهاء أو تم أهم من ذلك، فليقولوا لهم قولا معروفا يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله: قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته، أن يأمره لمن يحضر من حضره الموت أي وأجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا أي سدادا أو سدادا موافقا للقسط والمعروف. وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل بهم من بعدهم من دنياتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم أن يعاملونهم بما فيه تقوى الله عز وجل من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل الفقير بالمعروف ومن جواز خفض طعامهم بطعام اليتامى. فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطنهم نارا أي فإن الذي يأكله نار تأجج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوا في بطنهم وسيصلون سعيرا أي نار محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال وتأهيل اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر. نسأل الله العافية. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف لأبوين كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن

ودل قوله مما ترك أن الوارثين يرثون كل أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته وحتى الديون التي بذمة. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال ولأبوه أي أبوه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أنثى واحدا أو متعددا. فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد وأما الأب فمع الذكور منهم لا ساق وزيد من السدس. فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبقى بعد الفرض شيء كأبوين وبنتين لم يبقى له تعصيب. وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس مرضا والباقي تعصيبا لأننا الحق الفروض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. قالوا فإن لم يكن ولد وولده وأبواه فلأمه الثلث أي والباقي للأب لأنه أضاف المال إلى الأب والأم أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة. ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقي للأب وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له بل يريد تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين فإن الزوجة والزوجة يأخذ فرضه ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. وقد دل على ذلك قول وورثه أبواه فلأمه الثلث أي ثلث ما ورثه الأبوان. وفيها وهو في هاتين الصلاتين إما سدس في زوج وأم وأب وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كامل مع عدم الأولاد حتى يقال إن هاتين الصلاتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لازم زيادتها على الأب في مسألة الزوجة وأخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة على نصف السدس وهذا لا نظير له. فإن المعهود مساواة للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا كانوا وإناثا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف على هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيد أن الحكمة في عتبهم لا عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم والله أعلم ولكن بشرط كونهم اثنين أكثر. قال ويشكن على ذلك يتيان لفظي إخوة بلفظ جمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد إلى الجمع ويصدق ذلك باثنين وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في الإخوة للأم وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت كل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس والباقي للأب فحجبوا عن الثلث مع حجب الأب إياهم إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب. قال في الحاشية جاء في هامش نسخة باء العبارة التالية وعند شيخ الإسلام إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأمة. كأن الشيخ هنا يرجح مذهب شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى من بعد وصيته يوصى بها ودين أي هذه الفروض والأنصباء والموارث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها وبعد موته. فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحق الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للإتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة وإلا في الديون مقدمة عليها وتكون ميراث المالية. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما أي فرض الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تعلق تاريخ مثل أحكامه صريحة موافقة لكل زمان ومكان وحال. ثم قال تعالى ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولكن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلكن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الإبن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج ومن غيره ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم فإذا كان يورث كلالة ليس للميت والد ولا ولد إلى أبا ولا جد ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا وهذه هي الكلالة كما مسر بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت السودس فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء لأن لفظ الشريك يقتضي التسمية ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول والذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم لأن الله عز وجل لم يورثهم بالله بالكلالة فلو لم يكن يورثوا كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة وللأم الثلث ويسقطون أشقاء الأشقاء لأن الله عز وجل أضاف الثلث للإخوة من الأم فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وأهل الفروض هم الذين قدر الله وأنصابهم ففي أنصباهم ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقطون أشقاء وأدهم والصواب في ذلك. وأما ميراث الإخوة والأخوات أشقاء وأولياب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة الآية فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف وثنتان لهما ثلثان والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات الأب وهو السدوس تكملة لتكملة ثلثين وإذا استغرقت الشقيقة ثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الإبن وإن كان الإخوة رجال ونساء فلذا كان مثل حظ الأنثيين فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف بالدين والمبعض والقندى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام أول عولي والرد وذوي الأرحام وبقية العصمة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا قيل نعم في تنبيهات وإشارات دقيقة يسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف بالدين فيعرض أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية من توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيما أقرب لكم نفعا وقد علم أن القاتل قد سعى لمروته بأعظم الضرر فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع من الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه وأولو الأرحام بعض مولى ببعض في كتاب الله مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا يرث له وذلك أنه قد تعرض الموجب الذي هو اتصال نسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة بالدين الموجبة للمبايعة من كل وجه فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب فلم يعمل الموجب لقيام المانع يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وحق به فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جلاء الأفهام وتأمل هذا المعنى في آية الموارث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجات دون المرأة كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذن بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارد وأسرار مفردات القرآن ومركباته وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين، انتهى. قال: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث، وأما كونه لا يورث فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده، وأما كونه لا يرث ولأنه لا يملك فإنه لو ملك لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: لذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس، ونحو يعني من يتأتى منه التملك، وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له، وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يساق بها ما رتبه الله من في الموارث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض يرث ويورث يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما متابا ومعاقبا بقدر ما فيه من المجبات ذلك فهذا كذلك. وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلة، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، وإن كان ذكرا فله حكم ذكوري ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كان أنثى فلها حكم الإناث ويشمله النص الوارد فيهن، وإن كان مشكلا فإن كان ذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطي أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطي الأقل لاحتمال ظلمنا لهم، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: أعدلوا وأقربوا للتقوى، فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر، من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ميراث الجد مع إخوتنا أشقائي أولياء وهل يرثون معه أم لا، فقد دلنا كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب لإخوتان أشقاء أولياء أبن أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب بغير موضع من القرآن كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده، قالوا: نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية. وقال يوسف عليه السلام: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، ودل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب يرث ما يرث الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام الموارث، فينبغي أن يكون أيضا أن يكون حكمه في حجب الإخوة غيرهم. وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع جد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث ينصبا، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يساق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله عز وجل له ونكمل للباقين منهم فروضا، وهذا ترجيح بغير مرجع، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء زائدة على مال الغريب، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله عز وجل في كتابه، وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصم قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جناف وميل معارضة لقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان الزوجان ليس من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر، أو لم يستحق بالألف لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدم عند القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة برده، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول. قال وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبة وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني ويدل على ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره فتعين توريث ذوي الأرحام وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بعين في كتاب الله عز وجل وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط والله أعلم. قال في الحاشية قال زيادة من هامش نسخة ألف وفي هامش نسخة باء هذا عندما لا يورث الزوجين بالرد وهم جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبة وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح والله أعلم. يعني الشيخ خالف قول الجمهور هنا. قال رحمه الله تعالى وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر وقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فإذا ألحق الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا وإن بقي شيء أخذه أولي الأقرب وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة أولي أخذوا أولي العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم فإن جهات العصبة خمس البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء ويقدم من الأقرب جهة فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق ما تساوى من كل وجه شرك والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات وبنات ابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فضعهن فإنه يطل الأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصباتنا بعد منهن كمن الأخ والعم وهو أنه أبعد منهم والله أعلم. نعم هنا يشكل شيخنا الله يحفظكم يشكل على ترجيح السعدي هنا أنه اعتبر أن الزوجين لهم حقوق يأخذونها كالغرماء يعني عندما ورث الأم ثلث الباقي قال هنا أنه نرجع قليلا شيخنا بس تأذن لله يحفظكم قال في العمريتين في المسألتين العمريتين قال حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال فهنا الآن عامل الزوجين معاملة الغرماء يعني ليس لهم حق في الرد لكن عندما أتى إلى مسألة الرد يعني قال الصحيح أنه كما ينقصان في العول يزادان في الرد. طيب هناك في مسألة ثلث الباقي عاملا معاملة الغرباء أي أن لهم لا ليس لهم زيادة حق أبدا تحتاج مراجعة ليس كذلك شيخنا؟ نعم صحيح لكن في موضوع التأصيل في دراسة الفرائض يكون من خلال المتون الفقهية والمنظومات المتعلقة فيها لكن قد يعني يكون في تأصيلها في قضية التفسير له شأن آخر ما أدري إيش كان وجه الشيخ لأنه ممكن دروس متقطعة أو يعني طول عهد في كتابة يعني الكلام ما أدري إيش السبب يعني. أحسن الله عليكم شيخنا. قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. قال رحمه الله أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث في حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصبها الوارثين. ثم قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ثم ذكر الله طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك. فقال ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهم الذي أعظم طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتها وجئتنا بنهيم الذي أعظمه الشرك بالله تعالى ثم المعصية على اختلاف طبقاتها يدخل جنة تجري من تحتها النار خالدين فيها. فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار وذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصبه الواصفون ومن يعص الله ورسوله إلى آخر الآية ويدخل في اسم المعصية الكفر. الكفر فما دونه من المعصية فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعصية. فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بالعذاب ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل بها شرك فما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من وجوب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال رحمه الله أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أي يحبسوهن عن الخروج الموجب للريبة وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت أي هذا منتهى الحبس أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. فهذه الآية ليست منسوخة فإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت فكان الأمر فيها وللإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا وورد من حصنه وجلد غير المحصن. وكذلك اللذان يأتيان يعني الفاحشة منكم من الرجال والنساء فأذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الراجع عنها الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون والنساء يحبسن ويؤذين فالحبس غايته للموت والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال فإن تابا رجع عن الذنب الذي فعله وندم عليه وعزم أن لا يعود وأصلح والعمل الدال على صدق التوبة وأصلح العمل الدال أو العمل الدال على صدق التوبة فأعرض عنه ما يعنادهما إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة على المذنبين خطأين عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه والذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبل منهم سمعهم عن ما صدر منهم. نعم. الألفاظ الشرعية في التحذير من فعل المحرمات والفواحش ينبغي أن تكون على ألسنة المسلمين. ففاحشة زنا لواط زاني زانية لوطي وهكذا من الألفاظ التي ينبغي أن تقال للتحذير من هذا الفعل الشنيع ولا يستخدم الألفاظ الأخرى التي بدأت تروج مثل المثلية والعلاقات خارج إطار الزوجية إلى آخره. نعم أحسن الله عليكم. قال ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لابد أن تكون أربعة رجال مؤمنين ومن باب أولى وأحرى الشراء ومن باب أولى وأحرى الشراء عدالتهم، لأن الله تعالى شدد بأمر هذه الفاحشة سترا لعباده حتى إنه لا يقبل بها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دوني ولا مع دوني أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتومئ إليه هذه الآية لما قال فسجدوا عليهن أربعة منكم، لم يكتب بذلك حتى قال فإن شهدوا أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشهد عيانا من غير تعريض ولا كناية، ويؤخذ منهما أن الذي يتم القول والفعل والحفظ قد شرعه الله تعزيرا لجنس معصية التي يحصل به الزجر. قال الله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال رحمه الله تعالى توبة الله على عباده نوعان توفيق منه للتوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد، فأخبر هنا أن التوبة المستحقة أن التوبة المستحقة على الله حقا أحقه على نفسه كرما من وجودا لمن عمل بالسوء أي معاصي مجالة إجالة منه لعاقبتها وإيجابي أن سقط الله وعقابه، وجال منه لنظر الله عز وجل ومراقبته له، وجال منه بما تؤول إليه من أقصى الإيمان أو إعدامه، فكل عاص لله عز وجل فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها. قال ثم يتوبون من قريب يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقول توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا، وأما بعد حضور الموت فلا يقال من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولا من المسلمين الآية، كان الآية حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآية. قال وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانكم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد غلت في عباده. وقال هنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي المعاصي فيما دون الكبر حتى إذا حضر أحدهم وتقال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفر فأولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أو أولئك اعتدنا بعد بنينا، وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها إنما تنفع توبة الاختيار، ويحتمل أن يكون معنى قولي من قريب أي قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى أن من بدر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنبه وانصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها كالذي يعمل سوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه أو متهاونا بنظر الله إليه، فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم قد يوفق الله عبده المصر على ذنوبه عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سلب من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب، ولهذا ختم الآية الأولى بقوله وكان الله عليما حكيما، فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها فيجازي كل منهما بحسب ما استحق بحكمته، ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته وتوفيقه للتوبة ويقتل من اقتضت حكمته وعدله وعدم توفيقه والله أعلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال رحمه الله تعالى كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وبين عمه ونحوهما أنه حق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها وإن لم يرضها عضلها فلن يزوجها إلا من يختاره، وربما امتنع من تزوجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبها ومن صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما أتى. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفحشي وهديتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشرهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية. فعلى زوجي أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل بذلك النفقة والكسمة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمن والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. من ذلك امتثال أمر الله عز وجل وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن يجبره نفسه مع عدم محبته لها في مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلف والمحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطنيق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم بذلك ولا حرج. ولكن إذا أتيتم إحداهن أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منها أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تنطروا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المال، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجد دلالة أن الله عز وجل أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكروا عليهم فدل على عدم تحريمه. لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثما واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم نفاقا غليظا. وبيان ذلك أن زوجة قبل عقد النكاح محرمة على زوج ولم ترضى بحلها إلا بذلك المال الذي يدفع له. فإذا دخل بها وأفضى إليها مباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوضة فثبت عليه العوض. فكيف يستوفي المعوضة ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقهن. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أي لا تتزوج من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي الأب وإن علا إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه. وما قلت من الله لكم من الخلق بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والآب ابناه مع الأمر ببره. وساء سبيلا أي بيس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جعل الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصغر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات بالنسب فهن السبع التي ذكرهن الله عز وجل: الأم يدخل فيها كل من لا عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات شقيقات أو لأبنا ولأم والعمة كل أخت لأبيك ولجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك ويوجد ذيك وإن علت والدة أم لا وبنات أخ وبنات أختي أي وإن نزلت فهؤلاءهن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما ونص الآية الكريمة وما عداهن فيدخل في قوله وأوحينا لكم ما وراء ذلكما قال وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة وأما المحرمات من رضاء فقد ذكر الله عز وجل منهن الأم والأخت وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن دل بتنبيه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع أو للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع من عنهما كإخوتهما ووصولهما وفروعهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من رضاء ما يحرم من النسب فينتشر التعليم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بينت السنة وأما المحرمات بالصلة فهن أربع حلائل الأبع وإن علوا وحلائل الأبناء وإن نزلوا واردين أو محجوبين وأمهات الزوجات وإن علون فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد والرابعة ربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت هذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن الآية وقد قال الجمهور إن قوله التي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره ولكن لتقييد بذلك فائدتان إحداهما في التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها والثانية في دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن والله أعلم وأما المحرمات في الجمع فقد ذكر الله عز وجل الجمع بين الأختين وحرمه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام قالوا من المحرمات بالنكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج فإنه يحرم نكاحهن ما دون في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها إلا ما ملكت أيمانكم أي بسمي فإذا صوبيت الكافرة ذات الزوج حلت المسلمين بعد أن تستبرأ وأما إذا بيعت الأمة المزوجة وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن الملك الثاني نزل منزلة أو نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خير النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كتاب الله عليكم يلزموه وتدعو به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل الحلال من الحرام ودخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر بهذه الآية فإنه حلال طيب فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حظ لطفا من الله عز وجل ورحمة وتيسيرا للعباد وقوله أن تبتغوا بأموالكم يتطلب من وقع عليه ونظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساكم ومعفين نساكم غير مسافحين والسفح سفح الماء والسفح سفح الماء في الحلال والحرام فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته فلا يبقى محصنا لزوجته وفي دلالة وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العافي في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك قولوا فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فأتون أجورهن أي الأجور في مقابلة الاستمتاع ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فرضا أي تيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده أو معنى قوله فريضة أي مقدرة قد قدرتموها فواجبت عليكم ولا تنقصوا منها شيئا ولا جنح عليكم بما تراضيتم بهم بعد فريضة أي بزيادة من الزوجة أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس هذا قول كثير من المفسرين وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها قال ثم انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما والله أعلم إن الله كان عليما حكيما أي كامل العلم واسعه كامل الحكمة فمن علم وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم قال رحمه الله أي ومن لم يستطيع الطول الذي هو المهر لنكاح من صناته أي الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه على تأيي الزنا والمشقة الكثيرة فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات وهذا بحسب ما يظهر وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في الباطن فانكحوا النعي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدين واحدا متعددا وآتون أجرهن بالمعروف أي ولو كنا إماء فإنه كما يجب المعروف للحرة فكذلك يجب للأماء ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كنا محصنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحات أي زانيات علانية ولا متخذات أخدان أي أخلاء في السر فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلمين نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله عز وجل الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا وعدم استطاعة طول الحرة وخوف العنت فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق ولما فيه من الدناءة والعيب وهذا إذا أمكن الصبر فإن لم يكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحهن وجب ذلك ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم وقوله فإذا أحسننا أي تزوجنا أو أسلمنا أي الإماء فعلينا نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب وذلك الذي يمكن تنصيفه هو الجلد يكون عليهن 50 جلدة وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد إنما عليهن تأزير يردعهن عن فعل الفاحشة وعلى القول الثاني أن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزرنا وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم ولكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم فلم يضيق عليهم بل وسع غاية سعة ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث قال رحمه الله وحكم العبد الذكري في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال رحمه الله قال رحمه الله يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربية عباد المؤمنين وسهولة دينه فقال يريد الله ليبين لكم جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام فلذلك نفذ ما أراد ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل ويتوب عليكم قال ويتوب عليكم أن يلطف بكم في أحوالكم وما شرعوا لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحل فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم فهذا من توبته على عباده ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل لبين يديه ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فله الحمد والشكر على ذلك وقوله والله عليم حكيم أي كامل العلم كامل الحكمة فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون قال ومن هذه الأشياء والحدود ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه ويقدر من اقتضت حكمته وعدوه أن لا يصلح للتوبة وقوله والله يريد أن يتوب عليكم توبة تنم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلون معها حيث مالت ويقدمون على ما فيها رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصحاب الكفرة والعاصين المقدمين لهواء مع طاعة ربهم فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أي تنحرفوا عن صراط المستقيمين صراط المغضوب عليهم الضالين يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من شقوات كلها في اتباعه فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقين. يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به ومنعكم عنه، ثم مع حصول مشقة في بعض الشرائع يباح لكم ما تقتضي حاجتكم كالميتة والدم ونحو مال المضطر وكتزود الأمة للحر بتلك الشروط السابقة، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيق إيمانه وصبره وقوته. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله. نعم شيخ، هنا بس تعليق أحد الإخوة قضية يعني السعدي، يعني قال إذا أعطي، قال هنا الشيخ محمد العامري، إذا أعطيت الأم الثلث هنا سيكون نصيبها أكبر من الأب، وهذا لا يستقيم. لما أنا أتكلم على مسألة العمريتين، أنا أتكلم أن الشيخ يعني تكلم في مسألة العمريتين بأن الزوجين، لماذا يعني هو رجح مسألة العمريتين أنها تعطى ثلث الباقي؟ قال لأن الزوجين يعاملون معاملة الغرماء، أي أنه يؤخذ حقهم من أصل التركة ثم بعد ذلك يتصرف في التركة ولا علاقة لهم فيما بقي منها. فلما جاء إلى مسألة الرد قال والصحيح أن الزوجين يرد عليهما، يعني هذا الذي رجحه، يرد عليهما كما يرد على بقية من لهم الفروض، فكما أنه ينقص من نصيبهما في العول فكذلك يزادان في الرد. فأنا كان استشكالي هو أن الشيخ رحمه الله تعالى ما وجه التفريق بين المسألتين، هناك عاملهم معاملة الغرماء وهنا عاملهم معاملة الورثة، هذا كان استشكالي. ولذلك الجمهور لم يعامل الزوجين في الرد معاملة بقية الورثة، والله أعلم، لكي يستقيم معهم قضية يعني عدم التفريق بين المتماثلات في قضية العمريتين وفي قضية الرد. هذا كان وجه استشكالي. إذا كان أحد الإخوة عنده في هذا جواب بعد جواب شيخنا يتفضل به، جزاكم الله خيرا. الله يفتح عليك شيخ، الله يفتح عليك. طيب لكم إذا في مجال بعض الإخوة يبحثون المسألة وفي دون فيها غدا إن شاء الله أول الدرس، بحيث أن نستفيد جميعا إن شاء الله بإذن الله. إذا ما في جواب حاضر حتى لو تفتح اللاقط عندك شيخ، أقول حتى يأخذوا الوقت الكافي حتى يرجع للمسألة ويفيدون فيها، جزاهم الله خير جميعا. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد، أنا معكم أبو محمد. يا شيخنا الأصوات من داخلة في كل درس، يعني دحين عندي يمكن 4-5 أصوات في نفس الصوت حق نفس الدرس، درس من هنا ودرس من هنا، ما أدري هل هو صح هذا ولا؟ فأي برنامج تدخل أنت داخل؟ فأي برنامج شيخ؟ والله ما أدري، أنا داخل أول ما بدأت يمكن ساعة ساعة ونص، وأنا ثلاث أصوات 4 أصوات من كل مكان. جوجل ميت؟ لا هو في الزوم، لكن يا شيخ لعل أنت يمكن داخل في ببرنامجين وأنت ما تدري يا شيخ، الله يحفظكم. والله أنا ما أعرف ولا شيء، إلا قاعدين بنات أولادي قاعدين يسووا لي وأمشي، وأنا أقعد ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 1، وأنا بس اليوم مرة يمكن فوق 5-6 محاضرات في نفس المكان وفي نفس يعني نفس التفسير. لعله يا شيخ أنت فاتح أكثر من برنامج في الجوال، فلذلك حصل التداخل عندك حفظك الله. جزاك الله خير، الله يكرمك، إن شاء الله خير، الله يجعله خير، ألف شكر، السلام عليك، الله يجعله في ميزان آمين يا رب. الرابط أرسل لك أبو حذيفة على الخاص لو ترسل للإخوان في المحادثة، وموجود لك القناة. الله يكرمك، حياك الله يا سميت. أي نعم، أحسن الله عليكم. إحنا سلام عليكم، على خير، السلام عليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ محمد الشيخ خالد الحديد. شيخنا سأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. جزاكم الله خير جميعا والله يوفقنا وياكم. آمين وياكم. الرابط الآن موجود عندكم يا أخوة على الشات وأيضا على اليوتيوب بحيث يعني الجميع يحضر. بارك الله فيكم. نعم وصل جزاكم الله خير جميعا. آمين وإياكم. الشيخ المبارك جزاكم الله تعالى خيرا، هذا رابط الحضور أم رابط الانضمام للدورة؟ هذا رابط الحضور، التحضير لكل يوم، كل يوم ينزل رابط التحضير الله يحفظكم. وأما رابط الحضور يعني الانضمام للدورة تنضم شكرا. موقع التليجرام دبلوم التفسير السعدي تنضم هناك يعني يكون هناك التحضير فيها وكل شيء. بارك الله فيكم. جزاكم الله على خير وبركة. وإياكم الله يحفظكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع مشايخنا جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كأني أسمع صوت شيخي الشيخ أبو أحمد.